للشيخين أبي بكر وعمر وحص عليهما في كتاب نهج البلاغة، فجاب هو يعني خطبة منكرة من هذه الخطب وفيها إزراء على المسلمين إن هم عرفوا الحق ثم تخلوا عنه، كلام من هذا القبيل، وكتموا الحق وحيد زي كده، وقال إن هذا حدث بسبب إن علي تحسر ومش عارف إيه والحكاية والرواية. فأنا لو سلمت لك بإنها علي قال هذه المسألة يبقى أطعن على الصحابة جميعا، هو ده بقى المعقول؟ هذا هو المعقول إن كل الصحابة ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ستة مثلا، وكتموا النصوص التي تقول إن علي بن أبي طالب كان هو له الخلافة وكان مظلوما والصحابة قتلوا ظلما وعدوانا بالهوى والتشهي؟ فهؤلاء الذين يريدون الآن ألا نتحكم إلى الإسناد، لا سيما وتاريخنا كله أو ديننا كله أتى إلينا بالنقل، يريدون إهدار الدين كله في الحقيقة. فعلم الحديث، علم النقل، نقد الرواة، هذا هو أسس البناء. فإذا كان أسس البناء هذا ضعيف لا يمكن أن هذا البناء يبقى شامخا كما هو، ما بقي شامخا إلا بجهود علماء الحديث اللي بعض الناس الآن بيزري عليهم، بعض الناس الآن بيزري على علماء الحديث، وبعدين بمناسبة وغير مناسبة لك مش فقهاء، فنجد ان هؤلاء ينازعونهم في المسائل التي ليس فيها شيء من الفقه. يعني اذكر مثلا الشيخ الألباني حفظه الله، مسألة بذل بالإيدين والركبتين، الشيخ رجح فيها الإيدين، وهذا هو القول الراجح يقينا، يعني ليس مع الذين يقولون بالنزول بالركبتين حجة ناهضة. أقوى ما احتجوا به إن يزيد النهارون روى حديث وائل بن حجر عن شريك، ويزيد بن هارون روى عن شريك قبل أن يتولى القضاء، وما ساء حفظ شريك إلا بعد تولي القضاء. قال لك يبقى إذن ده إيه؟ حديث صحيح. شريك بن عبد الله النخعي قبل ما تولى القضاء كان حفظه جيد، طيب بعد ما تولى القضاء ساء حفظه، يبقى ده شريف المختلط اللي احنا كنا نتكلم عليه الآن. في هذه الحالة ننظر في الراوي عن شريك، إن كان روى عنه قبل أن يتولى القضاء إذا حديثه صحيح، إذا كان روى عنه بعد أن يتولى القضاء إذا حديثه ضعيف. فقالوا إن يزيد بن هارون كما نص ابن حبان، نص ابن حبان وغيره، روى عن شريك قبل أن يتولى القضاء، فقال لك إذن هذا من صحيح حديث شريك. فنقول أنه ثبت عن يزيد بن هارون أنه دخل الكوفة، طبعا الكلام ده دخل الكوفة بعد ما تولى شريك القضاء، فأخذ عن شريك وعن غير شريك كهشيم وغيره، ونص على ذلك الخطيب في الكفاية وغيره. يبقى إذن يزيد بن هارون سمع من شريك قبل القضاء وإيه وبعد القضاء، يبقى نتوقف في روايته. مش احنا قلنا هذا الكلام في رواية حماد بن سلمة لما قلنا ان سمع من عطاء ابن السائب قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ فاذا اتانا حديث عن حماد بن سلمة عن عطاء نقول لا، لا نقبله حتى نميز اهذا مما سمعه حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، يبقى يوجب علينا ان نتوقف. فكذلك يزيد بن هارون دخل الكوفة بعد ما تولى زيد شريك بن عبد الله النخعي القضاء، يبقى زيد بن هارون له روايتان، رواية عن شريك قبل القضاء وهو في حال الصحة، ورواية عن شريك بعد الايه بعد القضاء. فلا اقل لو ادنى الدرجات ان احنا نقول نحن متوقفون في الحكم لهذا الحديث حتى نعلم اهذا مما اخذه شريك يزيد عن شريك قبل القضاء ام بعد القضاء. فالشيخ رجح حديث النزول بالإيدين، فقام طالع جماعة من اللي ردوا عليه قالوا ايه؟ قالوا ان الشيخ ليس فقيها، آمنا بالله العظيم ليس فقيها، المسألة دي ايه على قصة بالفقه؟ هي مسألة حديثية محضة، مسألة حديثية فيها رواة وطبقات وثقات، ما فيش علاقة بالفقه خالص. فقه بقى ما نيجي نقول هل الصلاة صحيحة دي كليهما ولا لا، مش عارف كده. ثم بقى الشيخ لو قال حاجة وانت لا ترى اعترض، لكن اذا كان البحث حديثيا محضا فاولى واولى انك انت تقبل مثلا من اهل الاختصاص. انا اضرب هذا كمثال، والا فالجناية على علماء الحديث وتسفيههم واظهارهم لانهم ناس لا يفقهون، ها، حتى ان بعض ومنهم الزاهد الكوثري

وبعض الناس أعلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأنه ورد في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب أحدكم بروك البعير الشارد. وأعلى بهذا الحديث حديث أبي هريرة الصريح الذي قلته الآن وهو صحيح، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أم قال لك أن زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه لم ترد في الحديث الآخر؟ فنقول يا جماعة كما يقول علماء الحديث، إذا صح حديثان لا نهمل الزيادة في أحدهما على الآخر. فإذا كان الحديث الأول مطلق لا تبرك كما يبرك البعير مطلق، وجاء حديث آخر قيد لي كيفية بروك البعير، فحينئذ يكون المقيد أولى بالتقديم من المطلق. نحمل معنى المطلق على المقيد، وهذا معروف عند علماء الحديث. يبقى لو احنا تحاكمنا الى عرف الناس يقينا البعير ينزل على ركبتيه، فانت منهي عن بروك البعير. جاء شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله وقال ان اما قولهم ركبة البعير فيه، لما رأى الدلالة صريحة والكلام واضح جدا، قال ان ركبة البعير ليست في يديه، وكلام وقول القائل ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرف اهل اللغة، بل اطلقت ان يد البعير في يديه على التغليب. طيب، يبقى طالما احنا قلنا لا يعلم في لغة العرب، يبقى الفيصل بيننا جميعا مش القواميس، اقصد المعاجم، معاجم العرب. افتح اي معجم يعجبك تراه يقول في مادة ركبة وركبة كل ذي اربع في يديه وعرقباه في رجليه، يبقى اللي في الرجل ليس ركبة. اي واحد اي حيوان ماشي على اربعة، اللي ورا عرقوب واللي قدام ركبة. ليه سميت ركبة؟ لانه اول ما بينزل ما بينزلش من ورا، بينزل من قدام، فبيركب عليها، بيعتمد عليها فبيركب عليها. فكل ذي اربع يداه في رجلي، ركبتاه في يدي وعرقباه في رجلي، ده كلام علماء اللغة. يعضد ذلك حديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري والامام احمد من حديث حديث سراقة بن مالك لما خرج يتعقب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، قال سراقة فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساقت يدا فرسي في الارض حتى بلغت الركبتين. كلام واضح صريح جدا ان الركبة تكون في اليد. فاحنا لو تحكمنا الادلة العقلية قطعا نقدنا كل بتقديم اليدين، لو تحكمنا للنقل قطعا سنقول اللي هو ينفذ علوم الحديث كما يعني يرضاه المنصفون، ما يتكلف بقى. وزي ما اطلعت على بعض الرسائل هنا في المملكة، ويعني واحد بينصر القول بالركبتين والله يتكلف جدا، يعني يقدم شريك ابن عبد الله النخعي على عبد العزيز محمد براوردي، ما اعلم احد من العلماء يقوله. يعني حسبك على سبيل الجملة، ما اقول في التفصيل، على سبيل الجملة ان البراوردي من رواة مسلم وشريك ما احتج به البخاري ولا مسلم، والكلام في الشريك اشهر بكثير جدا من الكلام في البراوردي. فهي المسألة تحتاج ايه؟ تحتاج انصاف. يعني الانسان اذا درج على رأيه وعلى حاجة معينة ووجد مشايخه بيفتي بها وهو يفعلها، فتبص ليه مدفوع بنوع من العصبية لهذا الرأي، فلا ينصف المعترض. وإلا احنا لو طبقنا القواعد الحديثية بإنصاف وبإتقان لا نخلص إلا يعني أن نقدم اليدين. ومن أعجب ما رأيته أن كل طائفة تدعي أن النزول بالهيئة التي تنصرها أورع وأخشع ويعني أجمل. فشفت ابن الجوزي في التحقيق يقول والنزول باليدين أرشد إلى الخشية وأقعد بالتواضع. طيب، ابن العربي وهو مالكي، وانت عارفين مالكية هم يتبنون القول بنزول اليد، ابن العربي قال وقال علماؤنا النزول باليدين أقعد بالتواضع وأرشد إلى الخشية. طبعا انت حتى لو يعني شو لاحظت اللي بينزلوا بالركب تحس كده هم نازلين جد، نازلين كده بيعملوا صوت بخلاف اللي بينزل بإيده. وانت اذا لاحظت البعير وهو يبرق جسم ضخم وهو بينزل رزع كده على ركبته، فهو الانسان لان الله تبارك وتعالى كرمه

فالمسألة شرفية محضة، الرواية الآن بالأسانيد شرفية محضة، ما تعطي علما. لكن بعض الأغمار اللي هو فاتهم علم الدراية والتحصيل يوم يركن للأسانيد، يقول لك وروينا عن فلان الفلاني، وإحنا عندنا واحد من هؤلاء المبتدعة من مصر راح هناك بلد من البلدان بالقرب من القاهرة، واغتر الشباب الأغمار الصغار بما عندهم من الأسانيد، وصاروا يتهافتون عليه وينبذون كل من ليس معه إسناد إنهم مفهمش حاجة. قول إن العبرة بالأسانيد. أيوة يا أخوي، الأسانيد المعتبرة، الأسانيد اللي هي من أيام القرن أواخر القرن الرابع الهجري، لكن تجيب لي في القرن الخامس عشر إسناد، ما أدري من هم هؤلاء الرواة لحد. فافترض إن أنت الآن شيوخك كذابون وضاعون كلهم وأنت تعلم ذلك، وطلعت بسندك إلى البخاري، وصلت حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن إسماعيل البخاري قال وثقت حديثا في الصحيح، يبقى الحديث ده موضوع؟ لا مش موضوع طبعا. ليه؟ لأن أنت لو لم تولد أنت ولا مشايخك ما يؤثر، لأن الحديث مدون في البخاري، يعني مش موقوف الصحة على أن يكون كل رجال السند أثبات من لدن هذا المتأخر إلى البخاري، إنما متى يؤثر الكلام في الرواة؟ إذا كان السند يعني لا يصل المرء به إلى صاحب جزء حديثي، إنما يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، حينئذ يبقى الكلام في الرواة يكون معتبرا، بخلاف الكلام في الأسانيد التي تصل إلى كتاب من الكتب المشهورة أو إلى جزء من الأجزاء المعروفة. يذكر المؤرخون عدة أسانيد إلى البخاري والحاكم الرحمن الرحمه الرحمن، والحديث كما قال في التحفة. ماشي الحال، أنت الآن تستطيع أن تروي حديث الرحمن الرحمه الرحمن والمسلسل الأولية له، تستطيع أن تروي الآن لأن الإسناد موجود، تروح تأخذ عن الشيخ حماد الأنصار بسنده إلى مشايخه، مسألة سهلة جدا يعني. فقولي أن يعني هذا مش معناه ان انا ازهدك انك انت تروح تطلب اسناد عن رجل من اهل السنة، فلا اطلب الاسناد، فان الاسناد من الدين يكفي شرفا ان لك اسناد موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع ان تقول حديثنا فلان حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم باسناد. لكن بنقول هذه الاسانيد لا سيما في هذه الاعصار ما لها قيمة. يعني في واحد عندنا في الولادي من الاشياء الطريفة، ارسل لواحد في القاهرة عنده اسانيد، قال له ابعت لي اسانيدك بالبريد المستعجل. شفت الموضوع ده؟ يبعتوه في البوست او بالفاكس اسانيده، لا قرأ عليه كتاب ولا حرف من هذه الكتب التي يقول اعطيني فيها اسانيدك. سبحان الله. نعم، ما هي نفس الفكرة. يعني النهاردة انا عندي اسناد الى احد القراء المشهورين زي ابن كثير او عمرو بن العلاء او نافع او حفص او هؤلاء او عاصم او هؤلاء، نفس الفكرة. يعني لو لم يوجد اسناد والانسان اخذ يعني عن شيخ ليس له اسناد لكنه متقن، ادت المهمة. لكن هو ما زال الاسناد الحقيقة في علم القراءات يعني اظهر منه في علم الحديث، مع ان علم الحديث اولى، لكن لان القراءة يعني قلنا سنة متبعة وهم قلة، فلذلك الأسانيد عندهم ما زالت حية حتى الآن. كيف أصبح سفيان بن حسين ضعيفا في الزهري برغم أنه ثقة في الباقي؟ لأنه قابل الزهري في الموسم، موسم الحج، أنت عارف موسم الحج ده بيبقى إيه، هيصة كده، فهو يعني أخذ بعض الأحاديث من الزهري ولم يتقنها، فلذلك وقع الضعف من هنا، مش إن هو أساسا حفظه ضعيف فأما الحفظ ده فرقنا، لا ده هو اساسا جيد الزهري، لكن اخذه عن الزهري كان ضعيفا، اخذه عن الزهري كان ضعيف. زي هشيم بن بشير، هو في الزهري ضعيف، مع ان هشيم معروف ان هشيم بن بشير ثقة، لكن ايه اللي حصل؟ راح للزهري كتب صحيفة فيها 100 حديث، فقابله شعبة في الطريق قال من اين اتيت؟ قال أتيت من عند الزهري، قال أرني الأوراق، وكانت في ريح عاصف، هو شعبة بياخذ الأوراق من هنا، طارت الأوراق